الطاهرين. الله صل على محمد. مسألة ويحد معتقد حل النبيذ. إذا الإنسان اعتقد أنه النبيذ حلال، والمراد من النبيذ المتخذ من الثمر كأنما كالعصير، كيف يتخذ من العنب؟ فالنبيذ الذي يتخذ من الثمر، لو اعتقد المسلم بأن النبيذ حلال مع أنه وردت النصوص بحرمة النبيذ وأن شارب النبيذ كشارب الخمر بلا فرق، فلو اعتقد حلية النبيذ وشرب ذلك ماذا عليه؟ يقتل أو يحد؟ الظاهر أن المسألة إجماعية كما عليه النصوص على أنه يحاد ولا يقتل، يحاد ولا يقتل، وكذلك غير النبيذ من المسكرات. وقع اختلاف بين الفقهاء على أنه لو شربها مستحلا، بل حتى لو شربها مستحرما، أي قال بحرمة النبيذ أيضا، ويشربها في هذه الحالة بطريق أولى يحاد ولا يقتل، وإنما يحاد دون القتل للنصوص وربما للإجماع. ثم لو ادعى الشبهة، لو ادعى الشبهة بأنه لا يدري النبيذ حرام، لا يعلم بذلك، يا ترى بادعاء الشبهة يسقط الحد عنه أو لا يسقط؟ ما مر سابقا من القاعدة المشهورة والمعروفة كما عليها النصوص على أنه تدرأ الحدود بالشبهات، فلو ادعى الشبهة يا ترى لا يتولد عندنا شبهة بالنسبة، يعني عند الحاكم الشرعي بالنسبة إلى هذا الشخص، واقعا ربما يكون صادقا في قوله، وفي الحدود لا يطالب باليمين، في الحدود لا يطالب باليمين، يكفي أنه لو ادعى الشبهة أو لو أنكر العلم بحرمة النبيذ فإنه يسقط عنه الحد. فما نحن فيه لو ادعى الشبهة بالنسبة إلى النبيذ إلى عصير التمر، يا ترى يقبل قوله وتقبل دعواه من دون يمين ويدرع عنه الحد أو لا يدرع عنه الحد؟ ظاهرا لا يدرع عنه الحد. لماذا؟ طبعا يستفاد من ظاهر عبارة الشارح هذا المعنى، ولا أقول هذا المعنى بدرس قاطع عند جميع الفقهاء، ظاهر عبارة المصنف أو الشارح يستفاد هذا المعنى أنه مجرى قاعدة تدرأ الحدود بالشبهات، إنما المراد من الحدود القاتل. لو كان على الإنسان قتلا مثلا ودع الشبهة كالزنا كاللواط مواد الأخرى التي فيها القاتل، فادعى الشبهة عند ذلك تدرأ الحدود بالشبهات. أما مع طبعا إمكان واحتمال أنه واقعا يكون من الذين اشتبه الحكم عليهم لعهده الجديد بالإسلام، أو لأنه بعيد عن الإسلام وعن بلاد الإسلامية، في بلد بعيد عن بلاد الإسلامية، في هذه الحالة يقبل قوله ويدرع عنه الحد بمجرد الشبهة، يعني يدرع عنه حد القاتل. أما غير حد القاتل ظاهرا أنه لا يدرع عنه، لذا ما نحن فيه لو ادعى الشبهة فلا يدرع عنه الحد بل عليه الحاد. لماذا؟ لإطلاق النصوص، باعتبار شارب النبيذ كشارب الخمر هذا مطلق، الرواية مطلقة، سواء كان الأمر عليه مشتبها ويشرب النبيذ مثلا، أو كان الحال معلوما له ويشرب النبيذ، مطلق، الرواية مطلقة، العبارة مطلقة، لم تقيد على أنه شارب النبيذ يحد فيما لم تكن هناك شبهة، بل مطلقة. وليس لنا نصوص أخرى مقيدة لهذا الإطلاق، فعليه ابتداء نأخذ بالإطلاق ما لم يكن هناك قيد، نأخذ بالعموم ما لم يكن هناك فرق. صحيح ما من عامل إلا وقد خص، لكن ربما هناك عموم من دون قيود، فما نحن فيه نشك على أنه يقيد بالشبهة أو عدم الشبهة. الأصل عدم تقييد بالشبهة، ولم يكن لنا نسخ خاص يدل على هذا المعنى، فلا بد أن نأخذ بالإطلاق، إطلاق الرواية، إطلاق النص. وإطلاق النص تقول على أن شارب النبيت كشارب الخمر يحد بثمانين جلدة، فلذا لا بد أن يحد، ولا تنفعه قاعدة تدرأ الحدود بالشبهات. لا، ذكرت هذا المعنى أنه ظاهر الشارع المراد من الحدود القاسية، ربما عنده دليل على ذلك. مرة سابقا على أن المتناول للمسكرات يشترط فيه شرائط، أن يكون بالغا عاقلا قاصدا للشرب مختارا وعالما. العلم يقابله الجهل، والجهل بالنسبة ما نحن فيه يكون على قسمين، تارة الجهل بالموضوع وأخرى الجهل بالحكم. بعبارة أخرى القضية تتركب من موضوع ومحمول، والمحمول ليس إلا عبارة عن الحكم، زيد قائم، زيد محكوم بالقيام، فالقيام حكم على زيد. فتارة الشبهة تكون في الموضوع وأخرى تكون في الحكم. لو ادعى الشبهة والجهل بالموضوع وكان ممكنا في حقه ذلك، فإنه يقبل قوله ولا نحتاج إلى يمين من عنده، بل يدرى عنه الحاد ولا شيء عليه. الجهل بالموضوع مثلا أمامه إناء، تصور وتخيل على أن في الإناء ماء، فشربه وإذا به يسكر لأنه كان فيه خمرا، ففيه الأثر الوضعي ولكن ليس فيه الأثر الحكمي، ليس فيه الأثر الشرعي، لا شيء عليه، لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا الشخص لا يعلم فهو مرفوع. كما عندنا نصوص كثيرة إصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، ترفع عنه الآثار، ترفع عنه المؤاخذة، ترفع عنه العقوبات، فلا شيء عليه. وكذلك لو ادعى الجهل بالحكم الشرعي وكان ذلك ممكنا في حقه، أيضا لا شيء عليه، بلا خلاف كأنما بين الأصحاب، كما عليه الروايات المستفيضة في هذا الباب. ذكرنا أنه من شرائط المتناول أن يكون مختارا، فلو اضطر إلى شرب الخمر فلا شيء عليه. الاضطرار صار يكون لمرض أو لا لعطش شديد بحيث لا يمكنه أن يقاوم هذا العطش، الآن قريب الموت، فلكي يسد عطشه وجوعه مثلا يحتاج إلى شرب الخمر، ليس عنده إلا هذا الخمر، في هذه الحالة يجوز له أن يشرب الخمر لأنه أكل الميتة جائز. فكذلك شرب الخمر فيما إذا كان في حالة اضطرار يجوز ومضطر إليه غير باغ، هذا الإنسان مضطر إلى شرب الخمر وغير باغي، يعني لم يكن متعنتا، لم يكن قضية عناد ومستحلا للخمر، بل إنما يشربه اضطرارا، فلا شيء عليه بلا شك. هذا بالنسبة إلى الخمر. نذكر المعنى عام على أنه لو كان عندنا محرمات بالإجماع، كما عندنا هذا المعنى محرمات بالإجماع، يعني أجمع المسلمون على أن هذه المحرمات واردة شرعا بالضرورة، ضرورية، كلحم الخنزير، كالربا، كالميتة، كالدم، هذه تعتبر من المحرمات التي أجمع عليها المسلمون. فلو جاء مسلم واستحل هذه المحرمات أو بعض هذه المحرمات مجرد الاستحلال، تارة يستحلها ويتناولها وأخرى مجرد الاستحلال. لو استحلها هل عليه شيء أو ليس عليه شيء؟ المسألة الخلافية. منهم من قال مجرد الاستحلال فيما إذا علم بأن هذا المحرم من المحرمات التي أجمع المسلمون على حرمته كالدم ولحم الخنزير، يعني جميع المسلمين يعرفون هذا المعنى أنه الدم محرم لحم الخنزير محرم، فلو استحل ذلك من دون أن يدعي الشبهة طبعا في الاستحلال، لو استحل ذلك في هذه الحالة قيل يقتل مطلقا وقيل يحاد مطلقا وقيل بالتفصيل والحق مع الذين يفصلون، بأنه المستحيل سار عن فترة وأخرى عن ملة، باعتبار هذا الاستحلال ربما يرجع إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين، وإنكار ضروري من ضروريات الدين إن كان يستلزمه، يرجى الانتباه، إن كان يستلزمه إنكار الرسالة أو التوحيد يكون الإنسان مرتدا. والارتداد على قسمين، إما ارتداد فطري أو ارتداد ملي، فعليه إنكار ضروري من ضروريات الدين كما عند المعاصرين ليس مطلقا يوجب الارتداد، بل لو لزم إنكار الرسالة بهذا الإنكار، مثلا ما نحن فيه استحلال المحرمات، لو لزم على أنه يركن النبي مثلا إذا قال بأن الدم حلال كما عند الأجانب عند الغربيين ربما يمصون دمائهم على أنه هذا دمي، ولماذا يذهب هدرا عندما يجرح رأسا يمص الدم، وهذا المعنى كان عند بعض المسلمين يمصون الدم. الآن في إيران يوجد هذا المعنى في مسجد سليمان، ثقافة غربية إنجليزية بتمام المعنى، يعني هناك أناس عندما تجرح أيديهم يمصون الدماء على أنه هذا طاهر وهذا دمي، فكيف إذا كان في بدن لا يمص الدم؟ فاستحلاله للدم، الآن هذا المسلم الجاهل يستحل الدم مع أنه الدم محرم بالإجماع، بإجماع المسلمين للنصوص الواردة على أنه الدم محرم، فتناوله الدم واستحلاله للدم إذا كان يوجد إنكار النبي عند ذلك يكون مرتدا. ويصدق هذا المعنى كيف؟ إذا ذكرنا هذا الإنسان أنه يا فلان أيها المسلم هذا الدم حرام والنبي قال بحرمته، وإذا بي نجد المسلم يتعنت ويقول لا ليس بحرام ولا يصح أن يقول النبي هذا المعنى، هذا دمي فكيف يذهب هدرا ويأخذ يتفلسف في رأسي مثلا، مع أنه ذكرته على أنه هذا قول النبي وأنكر النبي من خلال استحلاله للدم أو من خلال استحلاله للربا مثلا أو لحم الخنزير أو ما شابه ذلك. إذا كان الاستحلال يوجب الإنكار عند ذلك بلا شك هو مرتد، مرتد فطري إن كان من مسلمين أو من مسلم واحد، وإلا فهو مرتد ملي. والمرتد الفطري طبعا يقتل، المرتد الفطري يقتل ولا يستتاب بناء على ما هو المشهور، ولكن المرتد الملي يستتاب، فإن تاب فهو وإلا عند ذلك يقتل. فمن أنكر واستحل المحرمات المجمع عليها عند المسلمين مع العلم بذلك فإنه يوجد القتل لو كان عن فطرة، وإلا فيستتاب ثم إن لم يتوب يقتل. ومن ارتكب هذه المحرمات المجمع عليها غير مستحيل، يعني يقول بأنه حرام لكن مع ذلك يرتكبها، في هذه الحالة يعذر. ثم هناك مسائل أخرى تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. ويحادث معتقد التفاعل اعتقد يعتقد معتقد، ويحدث معتقد حل النبيذ، حل النبيذ مضاف إليه، ويحاد معتقد حل النبيذ المتخذ أو المتخذ من التمر، المتخذ من التمر إذا شربه، ولا يعذر في الشبهة بالنسبة إلى الحاد. يعني لو ادعى الشبهة هل يعذر بحيث لا يجرى عليه الحاد؟ ولا يعذر وإن أفادته درء القاتل. صحيح الشبهة تدرأ الحدود بمعنى القاتل لا بمعنى هذه الحدود، وإن أفادته يعني تفيده الشبهة في درء القاتل. لماذا لا تنفعه الشبهة؟ لإطلاق النصوص الكثيرة بحد شاربه كالخامر على أنه شارب النبيذ يحد، كما أنه شارب الخمر يحاد. وأولى بالحاد لو شربه محرما له، يعني لو شربه وهو يعتقد بحرمة النبيذ، إذا كان من الشيعة مثلا من الإمامية يعتقد على أنه النبيذ حرام لكن مع ذلك يشربه، فهو أولى بأنه يضرب الحاد. ولا يقتل أيضا كالمستحل للنبيذ. طبعا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر 80 وشارب النبيذ 80، والرواية مطلقة عامة تشمل الموارد كلها. مسألة ولا يحد الجاهل بجنس المشروب، هذه شبهة موضوعية. فاتفق مسكرا، يعني كان يتصور أنه غير مسكر ماء فشربه فاتفق مسكرا، لا يحد. أو جاهل بتحريم بتحريم المشروب أو بتحريمه بتحريم المشروب، لماذا يجهل؟ لقرب إسلامه أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه، تحريم الخمر في تلك البلاد. والضابط والقاعدة الكلية إمكانه في حقه، يعني واقع أنه نتصور أنه يمكن هذا المعنى في حقه لأنه رجل نائي بعيد عن البلاد الإسلامية فيشرب الخمر من دون علم. وإنما لا يحد للروايات الواردة في هذا الباب. أيضا مرت علينا الرواية بالنسبة إلى قضية أبي بكر حيث أتي برجل شرب الخمر، الآخر الرواية وروايات أخرى منها ما جاء في الوسائل المجلد 18 صفحة 324 عن أحدهما عليهم السلام في رجل دخل في الإسلام شرب خمرا وهو جاهل، قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد. مسألة ولا يحد من اضطره العطش أو اضطر إلى إساغة اللقمة، إساغة اللقمة بالخمر مثلا بحيث خاف التلف لو لم يشرب أو لم يأكل هذه اللقمة مع الخمر، بحيث خاف التلف فإنه لا يحد، بحيث خاف التلف بدونه بدون الخمر سواء بنحو الشرب أو مع أو مع أو مع اللقمة. جاء في التحرير المجلد التاسع. أو لا نفس اللقمة مثلا لا تنزل إلا مع الخمر، يمكن مرق مثل المرق على اللقمة عند خبز يابس ما يمكن ينزل هذا الخبز إلا أن يغمسها في الخمر، في هذه الحالة يغمسها في الخمر حتى يأكل يتقوى. الوسائل جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 479 لو اضطر إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشربه ليس عليه الحد. طبعا هل هو حرام أو لا مسألة اختلافية، يعني تارة نتكلم عن الحد وإجراء الحد وأخرى نتكلم على أنه حرام أو ليس حرام. عندنا من الفقهاء من يقول شربه حرام ولكن لا يحد. لماذا؟ لأنه ما جعل الله بالحرام من شفاء، هذا الذي يشربه بعنوان دواء لمرض شديد ما جعل الله بالحرام من شفاء، كما رواية عن الإمام رضا على ما في بالي. ومن استحل مسألته، ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها من المسلمين، يعني بين المسلمين مجمع على أنه محرم، بحيث علم تحريمها من الدين ضرورة، يعني يعلم بالضرورة أنه هذه محرمات الدين كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ونكاح المحارم مثلا، وإباحة الخامسة، إباحة الزوجة الخامسة، مع أنه يعلم بأنه يمكن أن يتزوج أربعة فقط بالعقد الدائم والخامسة لا يباح له، وإباحة الخامسة أو المعتدة صاحبة العدة مثلا لا يجوز نكاحها وهي في العدة، أو المطلقة ثلاثة لا يجوز زواجها إلا بعد المحلل مثلا، والمطلقة ثلاثان إن استحل هذه الموارد قتل، إن ولد على الفطرة إذا كان عن فطرة مثلا يستحل، مسلم يستحل هذه الموارد يقتل لأنه مرتد، وإن كان مليا مرتدا مليا استثيب، فإن تاب فهو وإلا قتل، كل ذلك إذا لم يدعي شبهة ممكنة في حقه، وإلا لو ادعى شبهة وكان ممكن في حقه فلا شيء عليه، كل ذلك إذا لم يدعي شبهة ممكنة في حقه وإلا قبل منه، يعني بمجرد ادعاء الشبهة يقبل من دون مطالبة دليل أو يمين. كيف الثالث يعني؟ يعني هذا لا لا النبيذ مو مجمع على تحريمه، النبيذ بس عند الإمامية حرام، المجمع بين المسلمين كل المسلمين يعني سواء الإمامية أو السنة كل المسلمين يقولون بأنه هذا محرم، أما النبيذ فقط عند الإمامية محرم، وإلا كثير أبناء العامة يذهبون إلى حلية النبيذ كما مر سابقا على أنه لو شربها ويحتمل أنه يكون من الذين يحللون فلا شيء عليه. ويفهم من المصنف طبعا هنا روايات يدل على هذا المعنى بالنسبة إلى من يجهل التحريم، الوسائل المجلد 18 صفحة 323 باب إن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو إن رجلا دخل في الإسلام وأقربه وأقر به ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحاد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلبته وأقمته عليه الحاد. هذا الرواية الصريحة تدل على هذا المعنى. ويفهم من المصنف لا مجرد الاستحلال، مجرد الاستحلال الآن نقول إذا ارتكبها الآن فقط مجرد الاستحلال. ويفهم من المصنف وغير المصنف طبعا في التحرير هاي المسألة موجودة فيها قيد لطيف على أنه لو رجع الاستحلال إلى إنكار الرسالة عند ذلك يقتل، وإلا طبعا وبعد إعلامه لو ادعى الشبهة فيعلم بأن هذه شبهة ونرفع الشبهة عنه، فإن أصر عند ذلك يقتل، لأنه ربما مسلم الآن عندنا كثير من المسلمين يدعون ثقافة وإذا به تجد يحرم ويحلل على أنه لماذا فلان شيء حرام ولماذا فلان شيء حلال، ويأخذ حسب مثلا ثقافة الغربية يأخذ ويحلل أو يحرم فيحلل ما هو حرام مع أنه حرام محمد صلى الله عليه وسلم حرام إلى يوم القيامة، وإذا بهذا يحلل هذا المعنى، ففي هذه الحالة نخبره بأن النبي قال هذا حرام، نقيم له البرهان والدليل على حرمته، فإن لم يرضى ويبقى مصرا عند ذلك يقتل وإلا فلا. التحرير المجلد الثاني صفحة 481 مسألة الرابعة، من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا فإن ولد على الفطرة يقتل، إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي أو إنكار الشرع وإلا فيعذر، ولو كان إنكاره لشبهة ممن صحت في حقه فلا يعذر. نعم لو رفع شبهته فأقر على الاستحلال قتله، لماذا؟ لرجوعه إلى تكذيب النبي ولو ارتكب شيئا من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حتى عالما بتحريمها لا مستحلا عذر، سواء كانت المحرمات من الكبائر او من الصغائر. يعني حتى في الصغائر لو نظر الى اجنبيه مثلا مره واحده صغيره، مع ذلك الحاكم الشرعي له حق ان يعذر هذا الشخص. ويفهم من المصنف وغير المصنف ان الاجماع كاف، على الاجماع بين المسلمين كاف في ارتداد معتقد خلاف هذا الاجماع. يعني لو اعتقد خلاف هذا الاجماع وان لم يعلم به فهو كاف في ان يكون مرتدا، وان لم يكن معلوما ضرورة، يعني وان لم يكن هذا الاجماع عنده معلوم بالضرورة وهو يشكل. هذا المعنى غير صحيح، مشكل. لماذا؟ لانه كثير من الناس لم يصلهم كثير من هذه الاجماعات، اجماعات المسلمين، وهو يشكل في كثير من افراد الاجماع على كثير من الناس. مسألة ومن ارتكب المحرمات المجمع عليها بين المسلمين غير مستحلها عذره ان لم يجب الحد. طبعا بعض المحرمات يجب الحد كالزنا مثلا والخمر، كيف يجب الحد؟ في هذه الحالة يحاد ولا يعذر، وإلا إذا كان فيه الحد وفيه التعذير والضمان فيدخل التعذير في الحد، يعني يعذر ثم يحاد، وإلا دخل التعذير في الحد. وأمثلة المصنف مستغنية عن هذا القيد، القيد الذي ذكرناه حيث قلنا إن لم يجب الحد، مثاله يستغني عن هذا القيد وإن كان العموم مفتقرا إليه. لكن من ارتكبها غير مستحيل عذر، هذا المعنى عام، معنى عام، يعني سواء كان لم يجب الحد أو أوجب الحد مطلقا يعذر. فالعموم يقتضي ويفتقر إلى أنه نذكر هذا القيد وهو إن لم يجب الحد. مسألة ولو أنفذ الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يقام عنده البينة على أن فلانة مثلا زانية، يقام عنده فيبعث شرفته إلى فلانة، فسواء ثبت عنده أنه زانية أو لا، مجرد أنه يخبر فلانة عاهرة زانية، فيبعث الشرفة وهذه الامرأة حامل، فخوفا من الشرفة من عوامل هذا الحاكم الشرعي، خوفا من الموقف ربما، خوفا بمجرد الإخبار، بمجرد أن تخبر بهذا المعنى حيث تجد السواك والشرطة مثلا كلهم واقفين بالباب، طبعا السواك ليتهي للحاكم الشرعي، إذا وجدت هذا المعنى وخافت فأسقطت وأشهبت، يا ترى على من، على من الحد؟ طبعا لا حد بلا شك، ولكن هنا دير باعتبار أسقطت الجنين ميتا أو أسقطته مستهلا كما في الأخبار كلمة الاستهلال، مستهلا يعني كان فيه روح ثم بعد ذلك مات الجنين، فيا ترى دية هذا الجنين على من؟ مسألة اختلافية. طبعا سيأتينا إن شاء الله في بحث القصاص على أن إذا كان السبب أقوى من المباشر فإنه يؤخذ الدية أو يؤخذ القصاص والقوت من السبب دون المباشر، ويمثل بأمثلة منها مثلا لو بعث الإنسان كلبه مثلا والكلب قتل شخص، في هذا الحالة يؤخذ صاحب الكلب باعتبار السبب أقوى من المباشر. فما نحن فيه قال من هذا الباب أنه السبب الحاكم الشرعي هو الذي بعث الشرطة، فعليه السبب أقوى من المباشر، فيكون على الحاكم الشرعي بلا شك دون السبب دون المباشر، هذه أولا. ثانيا إذا كان على الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي تارة متعمدا وأخرى خطأ، خطأ الحاكم يجبر من بيت المال، طبعا يجبر من بيت مال المسلمين، بيت المال على قسمين، بيت مال المسلمين بيت مال الإمام، يعني بيت المال ألف واللام تارة إشارة وعهد إلى المسلمين وأخرى إشارة إلى الإمام. فخطأ الإمام، فخطأ الحاكم الشرعي في غيبة الأئمة عليهم السلام بلا شك يكون من بيت مال المسلمين، وتأتينا المسألة الأخيرة يدل على هذا المعنى بوضوح أنه خطأ الحاكم الشرعي على بيت مال المسلمين دون العام، دون عبد الحاكم، عبد الحاكم على الحاكم نفسه. حينئذ ما نحن في السبب أقوى من المباشر بلا شك، فعليه لابد أن نقول يؤخذ من الحاكم، من الحاكم من بيت المال. عبارة المصنف يؤخذ من بيت المال، مال أعم من أن يكون بيت مال المسلمين أو بيت الإمام، فعليه عبارة المصنف من هذه الناحية مجملة. طبعا هناك إجمالات أخرى موجودة في عبارة المصنف وعبارة الشيخ المفيد كما سيأتينا، أن عبارتهما مجملة من حيث المحال، من حيث أنه من أي بيت يؤخذ وكيف يؤخذ، يا ترى يؤخذ للحد أو يؤخذ للتعزير، وقع اختلاف على أنه يؤخذ فقط التعزير من بيت المال، أما ما يوجب الحد فلا يؤخذ من بيت المال إنما يؤخذ من الحاكم نفسه. المسألة اختلافية وعبارة المصنف مجملة، فيقول ولو أنفذ الحاكم، يعني بعد الشرطة بعد أفراده، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل، امرأة حامل لإقامة حد باعتبار ثبت عنده مثلا أن هذه الحامل عاهر وزانية وأراد أن يقيم عليها الحد، فأجهضت وأسقطت الطفل، أي أسقطت حملها خوفا، فديته أي دية الجنين في بيت المال، في بيت المال عام، لأنه من خطأ الحكام في الأحكام وهو محله، يعني بيت المال محل خطأ الحكام. وقضى علي عليه السلام في مشهدة فوتها عمر، قضى حيث أرسل إليها، طبعا عمر أرسل إليها ليقيم عليها الحد، قضى أن دية جنينها على عاقلة عمر، وهذا المعنى نعم، وهذا المعنى ينافي فتوى المصنف، بل فتوى المصنف على أنه يأخذ من بيت المال، والحال الرواية تقول يأخذ من العاقلة، عمر أو غير عمر يأخذ من العاقلة، القضية مربوطة بعمر، يأخذ من العاقلة، فقضى أنه يأخذ على من عاقلته، أي عاقلة عمر، لا في بيت المال. ولا تنافي لطيفة، جمعا بين الروايات أو جمعا بين الفتوى وبين الرواية، ماذا نقول فيما نحن فيه؟ ينهب المصنف إلى جمعين، طبعا الجمع الثاني عنده أولى من الجمع الأول. الجمع الأول أنه لا تنافي بين الفتوى وبين الرواية، باعتبار أراد أن يشعر أمير المؤمنين على أنه عمر ليس الحاكم الشرعي، باعتبار الحاكم الشرعي خطأه، الحاكم الشرعي يعني المنصوب شرعا وهو النبي أو الإمام المعصوم أو الفقهاء بعد المعصومين في غيبة المعصومين، أو لا النائب الخاص في حضور المعصوم، فالمنصوب شرعا الحاكم الشرعي أنه يجبر خطأه من بيت المال، سواء من بيت مال الإمام أو من بيت مال المسلمين. فكأنما أمير المؤمنين بهذا العمل أراد أن يشعر على أنه دية الجنين على عاقلة عمر، لأن عمر ليس بحاكم شرعي، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني نعم، ولا تنافي بين الفتوى بكون صدوره عن إنفاذ الحاكم في بيت المال والرواية، لا تنافي بين هذه الفتوى وبين الرواية عن أمير المؤمنين، لأن عمر لم يكن حاكما شرعيا، وقد تسبب بالخاص الخطأ فتكون الدية على عاقلته، باعتبار القاتل إما أن يكون عن عامد فعليه القوت، وإما أن يكون عن خطأ فعليه الدية. فما نحن فيه بما أنه قاتل خطأ لتكون الدية على عاقلة عمر، العاقلة بمعنى الأقارب والأعمار. أو هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الأولى، أو لأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها، بمجرد أن أخبر عمر بأن فلان مثلا زانية بعث الشرطة وبعث عماله على أنه يأتي بها ليقيم عليها الحد مع هذا السيد، ليقيم عليها الحد، فالمرأة خافت، لأن المرأة تعتبر نفسها بريئة، لأنها بريئة باعتبار لم يثبت الزنا عليها، فإنما على عمر على عاقلة عمر الدية من هذا الباب، لأنه لم يثبت عند عمر وضعف عليها، فأخطأ عمر في هذا البعث وفي هذا الإنفاذ، أخطأ فدية تكون على عاقلة عمر، لأن عمر نعم هو السبب لكن خطأ يعني جهلا، فقال يعني جهلا جهلا المفروض لا يضعف عليها إلا أن يثبت عنده البينة، تثبت عنده على أنه زاني، عند ذلك يبعث عليها ليقيم عليها الحد، ولكن لما يثبت بعث عليها فأشهد خوفا، لأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها، ولعل هذا أولى بفعل علي عليه السلام على الوجه الثاني أولى. لماذا؟ لوجهه، لأنه ما كان في وقته يتجاهر بالمعنى الأول، أمير المؤمنين ما كان مقصود حقا مقصود خلافته، لكن مع ذلك ما كان يتجاهر بهذا المعنى، مرة قال في خطبة شخصية، مع ذلك عندما طلب ابن عباس مرة ثانية أن يقبل الخطبة قال شقشقة قد هدرت، فكيف أنه يأتي أمام الأصحاب، لأن الرواية تقول أمام الأصحاب، ويعلم ولو إشعارا على أنه عمر ليس الخليفة مثلا، فما كان في وقته يتجاهر بالمعنى الأول، ولا كان يقبل ذلك منه حتى لو تجاهره لم يقبل. لا بأس أن نقرأ الرواية فيها نكات لطيفة أنه كيف لم يقبل حتى لو تجاهره. الرواية في صفحة 214، وروي أنه استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال، ففاجأها رسوله ففزعت وارتاعت وخرجت معهم فأملصت، يعني وقعت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل، يعني وهو حي، استهلال براعة الاستهلال، يستهل أن يبكي وهو حي، ثم مات. فبلغ ذلك عمر فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم ذلك، فقالوا بأجمعهم، يوجد الانتباه، فقالوا بأجمعهم نراك مؤدبا، أردت أن تؤدب هذه المرأة، نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا، يعني كل القوم كل الأصحاب كانوا موافقين مع عمر، فلان أمير المؤمنين يقول بنا يخالف جميع الصحابة، جميع صحابة رسول الله، هذا المعنى جدا بعيد، نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شيء عليك في ذلك، وأمير المؤمنين جالس لا يتكلم. فقال له عمر ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فقال لقد سمعت ما قالوا، سمعت القوم قالوا يكفيك، قال فما عندك أنت؟ قال قد قال القوم ما سمعت، باعتبار مثلا جدا صعبة أنه كيف يخالف هؤلاء القوم مثلا مع أنه أجمعوا، قال اقسمت عليك لتقولن ما عندك، باعتبار يعلم عمر أنه الحق عند علي، سمع رسول الله أنه أخواكم علي أعلمكم علي، فيعلم أن الحق عند علي بأبي هو وأمي ونفسي. قال إن كان القوم قاربوك، إذا كان القوم أرادوا أن يتقربوا إليك فقد غشوك، وإن كانوا ارتاعوا لا رأيهم واقعا ذلك فقد قصروا فيه على عاقلتك، لأن قتل السبيل خطأ تعلق بك. فقال أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح، يعني لا تكون من مكانته حتى تجري فيه على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه أكد الصلاة والسلام. المصدر بحار الأنوار الطبعة القديمة صفحة 483 موجود الرواية. فعليه لأنه ما كان في وقته يتجاهر بالمعنى الأول ولا كان يقبل ذلك منه، خصوصا بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه السلام، ونسبته إياهم إلى الجهل أنه غشوك، يعني هؤلاء الجهلاء أو الغش، وتعليله هذا الوجه الثاني، وتعليله بكونه قد قتله خطأ، علل الإمام أنه لماذا قد قتله خطأ، وما مسألة ومن قتله الحاجر، إذا أثناء الحاد قتل مثلا أريد أن يجرى عليه الحاد 100 صوف الزنا غير المحسن او لا ثمانية صوت لشرب الخمر اثناء الحق قتل او اثناء التعزير قتل فدمه هدر او لم يكن هادر، يعني دمه دم محترم او دمه دم هادر وغير محترم، فدمه هادر بالسكون اي لا عوض لنفسه، سواء كان الحد لله كالزنا واللواط او كان الحد لآدمي كالقاذف حيث يحاد من اجل حقوق الناس لانه فعل سائغ فلا يتعقبه، لانه فعل سائغ فلا يتعقبه الضمان باعتبار هذا فعل سائغ ويجوز شرعا لذا لا يتعقبه الضمان. هذا اول وجه الاول. نعم حتى لو كان يحتمل الثاني، انا الان اقيم عليه الحد انه سالم مثلا، نعم اذا كان مريض فانه ينتظر حتى يبرأ ربما او يبرأ بالذات كما مر سابقا، ولكن اذا كان سالم حتى لو احتمل انه يموت تحت الصوت مع ذلك يبرأ بالصوت، فعليه لانه فعلا سائغ جائز فلا يتعقبه الضمان. هذا هو الوجه الاول. وثانيا ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ايما رجل قتله الحاد او القصاص فلا دية له، وايو من صيغ العموم يدل على انه مطلق الحاد، وكذا كلمة الحاد مع الالف واللام الذي يدل على العموم عند بعض الاصوليين كما ورد الرواية بالنسبة الى الحاد ايما رجل قتله الحاد تفيد العموم عند بعض الاصوليين لانها محلات بالالف واللام، وقيل يضمن في بيت المال، وهذا القول مجمل قائلا قيل من يقول على انه يضمن من بيت المال، طبعا يضمن بصيغه مبني مجهول، يضمن في بيت المال، وهذا القول مجمل قائلا ومحلا ومضمونا فيه. قال المفيد قال يضمن الامام دية المحدود للناس، اذا انما يضمن الامام فقط في حقوق الناس، اما في حقوق الله فلا يضمن، لما روي ان علي عليه السلام كان يقول من ضربناه حدا من حدود الله فماته فلا دية له علينا، ولكن من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فماته فان ديته علينا، ديته علينا اصار انه ديته من بيت مال الامام علينا لا من بيت مال المسلمين. يعني القائل لم نعلم انه من قال هذا القول، قال وقيل المصنف قال وقيل يضمن في بيت المال، من قال من الفقهاء هذا القول لم نعلم قائله، اولا محلا انه من بيت المال مال الامام او مال المسلمين، محلا ايضا مجهول عندنا مجمل عندنا، مضمونا في انه يضمن في حقوق الله او في حقوق الناس، يضمن في الحاد او في التعزير، هذا كله مجمل، قوله مجمل على كلين. وهذا القول يدل على ان الخلاف بين الفقهاء في حد الناس انه يؤخذ من بيت المال او لا يؤخذ، قيل يؤخذ من بيت المال فقط في حد الناس، والا في حقوق الله فانه لا يؤخذ من بيت المال، وان الضمان في بيت مال الامام، يعني وقع خلاف على انه الضمان في بيت مال الامام لا بيت مال المسلمين. وفي الاستفسار الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول الدية في بيت المال جمعا بين الأحاديث الثلاثة صحيحة الحلبي وزيد الشحام ورواية أخرى عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فماته فلا دية له علينا، ومن ضربناه حتى في شيء من حقوق الناس سماته فإن ديته علينا. طبعا الرواية الأولى مطلقة، والروايتين يعني زيت الشحام ورواية صالح الثوري مقيدة، ويحمل المطلق على المقيد جمعا بين الأحاديث، ويظهر من كتاب رواية اختصة، يعني إذا نقل الرواية هو وحده دون غيره لم يؤخذ روايته، ولكن ربما يؤخذ بروايه لو نقله غيره ايضا، يعني هو ينقل وغيره يؤخذ بروايته، اما اذا كانت روايه لنفسه فقط لا يؤخذ بروايته. نعم مطلقا، هم يشمل حقوق الله وحقوق الناس، لضعف مستمسك الزمان رواية ضعيفة. ولو بان مسألة ولو بان طبعا هذا المعنى الذي يجوز فيه الخطأ والحق أن الخلاف فيهما معا، أي الخلاف حافظ في الزمان سواء قتل بالحد أم بالتعزير، وأن عدم الزمان مطلقا سواء كان حدا أم تعزيرا وسواء كان في حقوق الله أم في حقوق الناس. ووجه الضعف رواية الحسن بن صالح الثوري فهو غير إمامي ومتروك العمل فيما يختص بروايته. ولو بان المسألة الأخيرة في هذا الباب، ولو بان فسوق الشهود بفعل يوجب القاتل، مثلا شهدوا على فعل شهدوا على زنا بحيث يوجب القتل، بعد ذلك تبين الحاكم الشرعي أنه الشهود من الفساق بعد القاتل، فيا ترى من يعطي دية هذا المقتول، المقتول مظلوما وظلما بعد القاتل؟ فيقال لو بان فسوق ويعني اتضح فسوق الشهود بعد القاتل ففي بيت المال، أي مال المسلمين. هنا مسلم على أن المراد من بيت المال مال المسلمين، يعطى دية المقتول لأنه من خطأ الحاكم، ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلة الحاكم، بل الضمان يكون من بيت المسلمين. وهذا المعنى جاء في التحرير أيضا صفحة 481 المسألة الثالثة. لو أقام الحاكم الحد بالقتل فظهر بعد ذلك نصف الشاهدين أو الشهود شاهدين في الموارد التي يكفي شاهدين، شهود في الموارد التي تكون أكثر، كانت الدية في بيت المال ولا يضمن الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد عليها أو ذكرت بما يوجب الحد فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها، فالأقوى أن دية الجنين على بيت المال، الأقوى عند سيد الإمام على أنه من بيت المال. هذا تمام الكلام في حد شرب الخمر. الفصل الخامس في السرقة، يعني شو التليفون ساعة تعلموا مسجلات، الحمد لله رب العالمين.